هي الشرعية يقول لك اللي يتوفيوا بفيروس الكورونا هذوما نعرفوا أنهم ما يتغسلوش، وحتى طريقة الدفن متاعهم غريبة شوية. هل هم يدخلوا معناتها في خانة الشهداء أم لا، كيما اللي مصابين بالطاعون؟ هو إذا كان احنا نقولوا عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده مثل أجر الشهيد، مش شهيد يعني، حبي يقول لنا درجة ثانية من الشهادة، والدرجة الثانية من الشهادة ما عندناش حق أنه ما غسلوش وما نصلوش عليه. الدرجة الثانية لا، الدرجة الأولى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين. ولكن هذوما من الناحية الصحية ما يغسلوا فيه، الإمام خايفين من الكورونا، خايفين من كورونا، مش قضية شهادة. أو ديجا حتى معناتها المرأة اللي توفيت معناتها لقاو إشكالية في الدفن متاحة وما دفنوها كان بالقوة العامة. اش قلت لك؟ يعني اليوم احنا في الأصل نلقوا حلول جذرية في التعامل مع هؤلاء الموتى. المفتش قاعد يعمل، يخرج شوي من القوة عم تقعه ويخرج ياخذ قراره، يشوف الحالة. أنا دكتور مانيش مع الحالة، شوف الحالة ونلقوا حل. أنا غسلت كم من مرة ساعات أم ناس مرضى وعندها متاع جراثيم ودنيا، ويقولون كيفاش نعمل، ونعمل وغسلوا مش مشكلة. أو بير دي كات غسلوا بتويو، أو بير دي كات غسلهم تقولي الماء وين يمشي، تغسلهم طريقة الماء تبعده. إذا يا دي ميثود، تعطيه ماسك وتعطيه كل شيء وتعطيه واحدة كاملة ويتغسل. تجب تعمل أوتوماتيك بروبو، أوتوماتيك يهبط عليه الماء ويتكفن ويتحط كل شيء ومعته. صلاة الجنازة كيف تصير وقت اللي مساجد مغلقة والعباد تصلي في الجنازة؟ تصلي في الجبانة، تصلي في المقبرة، تصلي في المقبرة، يخافوا من العدوى حد ما يقرب لهم. تصلي اذا كان انتم كاطباء تعرفوا، اذا كان نخلي الميت غادي مثال الديستانس تاع 2 متر، مش الفيروس باش ينقز من الميت يطلع ديريكت للحي، مش ما تبش تهلوس ياسر. نصلي وكا غادي، وانا الله اكبر الله اكبر في المقبره، ونصلي اربع تكبير، مش لازم نصلي الحومه كامله، حتى واحد وعلى الاقل واحد هي فرض كفايه. هذا كل يعلمه في الاصل المفتي اش غادي يعملوا، وزير الشؤون الدينيه اش غادي يعملوا، هنا نعلموا احنا في اذاعه القران الكريم. تصلي، مش قالك لا نسكروا عليهم وندفنهم وخيمة، لا حرم علينا كل صلاة الجنازة. حاجة أخرى نعطيك حاجة أخرى، اختلف الفقهاء هل نصلي عليه وهو في قبره، منهم من يقولوا نعم ومنهم يقولوا لا، بل يخرج وتصلي عليه. يعني الفتاوى موجودة، لكن ما عندناش فتوى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر كان شهيد ولا يصلي عليه. هذا ما فماش شهيد، هذاك شهيد المعترك، هذاك شهيد المعترك فقط، لا يغسل ولا يكفن وكذا ولا يصلى عليه، يدفن بدمه، هذاك لدرجته عند الله. أما هؤلاء نتعامل معهم بطريقة ذكية، يلبسوا لبس واحد ماسك كامل وكل شيء، ولا بطريقة أوتوماتيكية تصب عليه الماء، تصب الماء، مش لازم الدلك، صبان الماء، عممنا الجسد متاعه الماء وفاء، وبعد يتحط في الحب تحطه في البلاستيك، يتحط في البلاستيك مش مشكلة، يحسبوا الكفن متاعه. ينجموا يصليوا عليه الإطار الطبي مثال وقت اللي يعاينوا حالة الوفاة، ينجموا على الأقل ربما لا يغسلوا الساعة، يغسلوا لابد يغسلوا. اسمعني، نسك سؤال دكتور، الميت قدامه مات ولا حطوه في الساك ولا ما حطوش ساك بلاستيك؟ كيفاش حطوه في الساك بلاستيك؟ كيفاش حطوه بالجواندويت وبالتنويت؟ يعطيك الصحة، مو سيب شوية ماء قبل ما نحطه، سيب عليه شويه ماء، صب عليه سطل ماء، صب عليه ماء هك، صب عليه بسطل وفاه، هذاك غسله، شدوه حطوه في الواحد سكر عليه، هذاك غسل وهذاك كفن. يزي من بعد راه حطوه حاطين وغادي يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم، هاي هزت صعيبه هذه، صعيبه هذه. اما كي خلوا الاطار الطبي ولا المستشفى، خلوهم وحدهم يعرفوا حد شيء، ما يوريهم حد، ما يعرفوش، في بالهم يزم يجتمعوا في الجامع ويزموا الناس كل حاضرين ويزم الصفوف. لا، عندنا حالات حرجة، حالات حرجة يدفنوا بهذه الطريقة، لكن دائما ومش لازم الناس كل، حتى واحد يكفي. وسهلة صلاة الجنازة، الله أكبر، الله مرحمه ويغفر له، الله أكبر، الله ربي يرحمه ويغفر له، الله أكبر، الله ربي يرحمه ويغفر له، الله يغفر لنا الكل يا ربي والسلام عليكم، يخرج في لحظة مات أربع تكبيرات وتسليمة، في لحظة يكملها. مش لازم الدعاء اللي ما يعرفوش الله من هذا عبدك ابن عبدك، ما يعرفوش مسكين، كلمتين الله يا ربي سامحه أكها والسلام ورحمة الله. هذا يعني صلاة الجنازة سهلة، والغسل سهلة دكتور، سهل على الأخر، سهل، صب الماء، صب الماء مش لازم تعدي الدلك والماء هذا كان بعدين صب عليه شويه جافيل ولا حاجه بشويه الامور واضحه وكاو فات الحكايه اي وفات الحكايه صب عليه شويه جافيل شويه كذا ومشات الحكايه هكا ولا نعقموه نعم هي يتعقم المكان هذا كل مره يتعقم وسهوله تام وتعدي لا قالك في ايطاليا يحرقوا فيهم علاه يحرقوا خاطر غادي الموتى بتاعهم يحرقوا فيهم ما عندهمش اماكن للجبانات ما فماش الاماكن الجبانات تعبت معبي يحطوهم يحطوهم في الفور هما بيدهم يحرقوا خاطر كي يحرقوا الميت ما تخلصش عليه وكي ما تحرقوش كل عام كل 10 سنين بتخلص عليه ما تحبوش قولك يا خيو نحرقوا ووفا فهم الناس يحبوا الحرق